هو الذي يمكن أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام حثه على أن لا يتخلف مع أن عذره قائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عذر عتبان بن مالك. عتبان بن مالك كان من أهل قباء، وأخبر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني رجل أعمى وإني يعني إذا جئت المسجد قد لا يكون لي قائد، وأمر بالأودية وأمر بالأماكن، وإني أريد أن تصلي لي في بيتي لأتخذه مسجدا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى له في بيته. لما جاء وسأله أين تريد أن أصلي لك، فأشار إلى المكان فصلى له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما جاء في حديث عبد الله بن أم مكتوم حمل على أن الأمر الذي يلزمه ما دام يسمع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل التزامه بشهود الجماعة بسماع النداء، ومفهومه أنه لو لم يسمع النداء يعني لا يلزمه ذلك. ولعل هذا هو الفرق بينه وبين عتبان بن مالك، حيث كان عتبان في مكان بعيد وربما لا يسمع النداء. ويحمل حديث عبد الله بن أم مكتوم على أنه ما دام يسمع النداء. وهناك أيضا لعل هناك مبرر آخر، وهو أن عتبان أن عبد الله بن مسعود ابن أم مكتوم قد يكون قريبا من المسجد سكناه، بدليل أنه يعني اعتاد المجيء إلى المسجد والصلاة في المسجد، وأنه كان يؤذن خاصة في صلاة الفجر، فكأن العذر الذي يعني أبداه لم يكن ذلك العذر الذي يعطيه أو يسوغ له أن يتخلف عن الجماعة. ولأنه أيضا من كبار الصحابة رضوان الله عليهم ومن كبار المهاجرين وممن عرف النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله أنه يتمكن من المجيء إلى المسجد وإن لم يكن له قائد، لذلك حثه على المجيء. فيبقى الحكم في أصله أن من له عذر وتخلف يعذر، وإن كان الأفضل له والأولى أن لا يتخلف، خصوصا إذا كان يسمع النداء. وبهذا يجمع بين الروايات. قال جاء مفسرا في سنن أبي داود وغيره، قال وفي هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين، وهذا قول ذهب إليه الإمام أحمد وداود وبعض أهل الظاهر كما مر بنا. وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره، فقيل لا، لكن لو صلى في بيته تصح صلاته. إنما يعني الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يحصل له ثواب الجماعة. يعني كيف يصلي في بيته وحده ويكتب له ثواب الجماعة؟ لذلك قال له لا. لكن لو صلى في بيته جماعة لا شك يكتب له صلاة الجماعة 27 درجة، إلا أنه لا يكتب له ما زاد عن ذلك من الفضائل، وهو من خروجه من بيته إلى المسجد ورجوعه إلى بيته حيث تكتب الملائكة له الثواب على كل خطوة، وشهوده الجماعة، وكلما زادت الجماعة كلما كان الفضل أكثر، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، من هنا تتضاعف الصلوات ويكثر الثواب الذي لا ينبغي لأحد أن يتأخر عنه. قال بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره، فقيل لا. قال ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين، ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه المذكور بعد هذا. وأما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له ثم رده، وهذا أيضا يعني بعض أهل العلم قال إن ذا العذر له أن يتخلف، لكن يتعين عليه أن يجيب النداء. وفرقوا بين إجابة النداء وبين رخصة الصلاة في البيت، ومفهومه أنه إذا لم يسمع النداء وكان ذا عذر فله أن يصلي في بيته، أما إذا لم يكن ذا عذر وسمع النداء فيتعين عليه أن يجيب. وأما إذا كان غير ذا عذر ولم يسمع النداء فهذا الذي قال فيه الإمام النووي إن صلاة الجماعة في حقه فرض كفاية. واضح؟ قال وأما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له ثم رده وقوله فأجب، فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال، ويحتمل أنه تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين إنه يجوز له الاجتهاد، يعني هذه مسألة أصولية، هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أو أنه يتلقى الوحي وتلقي الوحي كفاه عن مهمة الاجتهاد؟ قال محل خلاف بين أهل العلم، وكأنه صحح جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، إذا جاز له جاز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول له يا أيها النبي إنا لا، في قوله سبحانه وتعالى فاحكم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وقوله احكم بما أراك الله هذا هو الاجتهاد. يعني أن الله هيأه لأن يحكم بما يريه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يعبر عنه بالاجتهاد. لكن نبهه قال ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا الذي يعني ذهب إليه كثير من أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، لكن ينتهي الأمر به إما إلى أن يقره الله سبحانه وتعالى على ما اجتهد، وإما أن ينبهه إلى ما ينبغي أن يكون هو الأولى. ولذلك قال هنا الإمام النووي رحمه الله قال إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد، ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور، إما لعذر وإما لأن الكفاية حاصل، وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره، وإما للأمرين يعني للعذر وفرض الكفاية. ثم ندبه إلى الأفضل فقال الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر، فأجب والله أعلم، يعني أن حثه على الإجابة يكون من باب الندب لا من باب الوجوب والإلزام، وهذا يعني قد يكون فيه شيء من البعد. لا، الأمر هو في الأصل يدل على الوجوب، لكن قد يكون ثمة ما يصرفه عن الوجوب، يعني ولذلك أهل العلم صرفوا الأمر بالوجوب في هذا الحديث بحديث عتبان ابن مالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم عتبان ابن مالك بما ألزمه به عبد الله بن أم مكتوم. وظاهر حديث عتبان بن مالك أنه متأخر على حديث عبد الله بن أم مكتوم، فتبين من هذا إما أن يكون الوجوب منسوخا، وإذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب فيتساوى هو وحديث عبد الله حديث عتبان بن مالك، فيكون من له عذر وسمع النداء واستطاع أن يتخلص من عذره ويأتي إلى الجماعة فذلك أكمل وذلك أفضل، وإلا فالعذر يعني يعفيه من هذا الوجوب. هذا الذي جمع به أهل العلم بين هذه الروايات. ايش؟ طيب، هذا معناه ليس معناه ان الانسان يعني يترك الجماعة، معناه اذا اذن او كان هذا في حالات طارئة ولا ينبغي الانسان ان يجعله ديدنا لا يتعشى الا اذا اذن من اجل ان يتأخر عن صلاة الجماعة، ولان ايضا كما مر بنا اذا كان الناس اعتادوا ان يتناولوا عشاءهم في هذا الوقت لهم ان يؤخروا قيام الصلاة واداء حتى يتفرغوا لصلاة الجماعة، فهو يعني لا يعد مجرد تناول العشاء عذرا في ترك الجماعة، وله أن يأخذ من الطعام ما يكفيه حتى لا ينشغل عن أداء الصلاة، ثم بعد ذلك يكمل عشاء. نعم. قوله رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، قال هذا دليل ظاهر لصحة ما سبق تأويله في الذين هم بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين. قوله علمنا أو علمنا سنن الهدى، روي بضم السين سنن وفتحها سنن، وهما بمعنى متقارب أي طرائق الهدى، والصواب قوله ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين أو بين الرجلين حتى يقام في الصف، معنى يهادى يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما، وهو مراده بقوله في الرواية الأولى إن كان المريض ليمشي بين رجلين. وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها. قوله في الذي خرج من المسجد، هذا ما وقفنا عنده وسنتناول دراسته بعد شرح هذه الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصرا حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان ظاهر في صنيع الإمام النووي أنه ألحقهما بالباب السابق، والظاهر أنهما حديثان مختلفان عن الحديث السابقة، وإن كان يمكن الاستنباط منهما أن من حضر الأذان لا ينبغي له أن يترك المسجد، وعليه أن يلتزم بأداء الجماعة. قال رحمه الله ونلاحظ هنا أيضا حتى إن الإمام النووي ترجم لهما ترجمة خاصة، حيث قال النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، مما يدل على أن هذا الباب أو أن هذه الأحاديث لها باب مستقل وترجمة خاصة. والنهي هنا الأصل فيه أنه للتحريم، لكن ينبغي أن يقيد بأن النهي إذا كان لغير عذر، أما إذا كان ثمة عذر كأن يخرج المصلي ليجدد الوضوء أو يخرج لعمل ولأداء أمر ثم يعود بحيث يصلي مع الجماعة مع الناس الصلاة، فهذا عذر مقبول، خصوصا إذا كان في مصلحة الصلاة. أما إذا كان الخروج لغير عذر ولعدم العودة فلعل هذا هو الذي ينطبق عليه هذا النهي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو أيضا مرت بنا ترجمته في درس البارحة. قال حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص في هذه الرواية هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم. أبو الأحوص الكوفي ثقة متقن صاحب حديث من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100 وروى له الجميع. وأبو الأحوص هذا مر بنا مثله في الرواية أو في الباب الماضي، لكن ثمة فرق بينهما، لأن أبا الأحوص هذا متأخر، وهو شيخ لأبي بكر بن أبي شيبة. أما أبو الأحوص السابق فهو في طبقة التابعين، وهو عوف بن مالك بن نضلة، حيث قال إنه من الطبقة الثالثة، ففرق بين من هو في الطبقة السابعة ومن هو في الطبقة الثالثة. من في الطبقة الثالثة هو من التابعين، بل من أوساط التابعين، ومن في الطبقة السابعة هو من طبقة تبع أتباع التابعين، أو من طبقة صغار أتباع التابعين، لكن اشترك في الكنية. قال حدثنا أبو الأحوص، وعرفنا من أبو الأحوص هذا. قال عن إبراهيم بن المهاجر، وإبراهيم بن المهاجر ابن جابر البجلي الكوفي. قال فيه الحافظ إنه صدوق لين الحفظ من الطبقة الخامسة، روى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. لكنه سيمر بنا أن إبراهيم بن المهاجر لو تفرد بالرواية لنزل حديثه عن شرط الصحيح، حيث إنه صدوق، بل إن من أهل العلم من لينه، وهذا يتنافى مع منزلة الصحة. لكن لما توبع بثقات دل ذلك على أنه حفظ حديثه ولم يخطئ فيه، ولذلك أدرج حديثه في دائرة الصحيح. قال عن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء هو أبو الشعثاء مر بنا في أيضا في درس البارحة، أليس كذلك؟ أبو الشعثاء ما مر بنا؟ طيب أبو الشعثاء، أبو الشعثاء هو سليم ابن أسود ابن حنظلة، سليم ابن أسود أو ابن الأسود ابن حنظلة، كنيته أبو الشعثاء المحاربي الكوفي، قال ثقة باتفاق، يعني باتفاق أهل العلم، من كبار الطبقة الثالثة، مات في زمن الحجاج سنة 83 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو أبو الشعثاء. قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن أي للصلاة، فقام رجل من المسجد يمشي، قال فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصرا حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج الرجل بعد الأذان من المسجد حتى يصلي. وهذا محل المناسبة في ذكر الحديث. ثم روى الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي، وابن أبي عمر المكي هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، نزيل مكة. قال عنه الحافظ إنه صدوق صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة، من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة هو ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام، أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. وسفيان بن عيينة في هذه الرواية يتابع إبراهيم أو يتابع أبا الأحوص، يتابع أبا الأحوص. قال عن عمر بن سعيد، وعمر بن سعيد هو الذي يتابع إبراهيم بن المهاجر، وهو عمر بن سعيد بن مسروق الثوري أخو سفيان الثوري، قال ثقة من الطبقة السابعة، مات من الطبقة السابعة، روى له مسلم وأبو داود والنسائي، لم يشر إلى سنة وفاته. قال عن أشعث ابن أبي الشعثاء، وأشعث هذا وأشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، قال ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. والفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية أن الرواية الثانية أنزل، لأن أشعث يزيد في عدد السند عن السند الأول. إذا قلنا إن إبراهيم بن المهاجر يتابعه عمر بن سعيد، وأبو الأشعث يروي عن أبي هريرة، فزيادة أشعث في السند الثاني، ولعل هذا هو الذي حمل الإمام مسلم رحمه الله أن يورد السند الأول، أن يورد الأول الحديث الأول لأنه أعلى سندا، مع أن فيه إبراهيم بن المهاجر الذي قيل فيه إنه صدوق، وأن كثير من أهل العلم لين حفظه، لكن لما تميزت روايته بالعلو وقد توبع متابعة من ثقة قدم الإمام مسلم روايته على الرواية الثانية. نعم، سفيان ليش؟ أبو بكر بن أبي شيبة يتابع ابن أبي عمر المكي، وسفيان يتابع أبا الأحوص. وعمر بن سعيد يتابع إبراهيم بن المهاجر. طيب، وعندنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص. يعني احنا الان لو اخذنا السند، عندنا الحديث مداره على ابي الاشعث ولا لا؟ في الرواية الاولى ابراهيم بن المهاجر يروي عن مين؟ عن ابي الاشعث، لكن ابراهيم بن المهاجر روى عنه من؟ ابو الاحوص. وأبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم. لو أخذنا الحديث الثاني لوجدنا أن شيخ الإمام مسلم هو محمد بن يحيى بن أبي عمر. شيخ محمد بن يحيى بن أبي عمر من هو؟ سفيان. يقابل من في السند الأول؟ يقابل أبا الأحوص ولا لا؟ شيخ سفيان هو عمر بن سعيد، وعمر بن سعيد يقابل إبراهيم ابن المهاجر، فيزيد في السند راو وهو أشعث حيث يروي عن أبيه. فكأن عمر بن سعيد يقابل إبراهيم ابن المهاجر، وزاد في السند أشعث، وهذا الذي يسميه أهل العلم المزيد في متصل الأسانيد، لكنه دل على أن السند الثاني أنزل من السند الأول. واضح؟ قال عن أبي الأشعث عن أشعث ابن أبي الأشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه وهو أبو الشعثاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. في هنا سؤال، يقول نلاحظ بعض الرافضة يخرجون من المسجد بعد الأذان ولا يصلون مع المسلمين، وهذا الحديث ينطبق عليه، ايش عندك اشكال؟ ويعودون بعد ما يصلي الناس، فهل ننكر عليهم وما توجيهكم؟ إن قبلوا منك جزاك الله خير، لأن هؤلاء يتعمدون ترك الجماعة. ما سمعت؟ كل المتابعات قاصرة ما عدا متابعة أبي متابعة أشعث يتابع إبراهيم بن المهاجر، لأن أشعث يروي عن أبي وإبراهيم المهاجر يروي عن أبي. مش باقي بكم عشان نقدر نتوبى كمان ونخرج من تبعة هذا الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.